هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. أحمد شفيق كامل الوهابي الأكبر. مستمعينا الأعزاء ما تتخضوش، لقب الوهابي ده مش بمعناه سياسي ولا ديني، وإنما بمعنى عشقه لعبد الوهاب الموسيقار عبد الوهاب. وهو كان يعني بيحب عبد الوهاب حب كبير جدا، الشاعر أحمد شفيق كامل. هو نفسه كان بيقول عن نفسه أنا وهابي، فهو كان بيحب قوي الموسيقار عبد الوهاب، وكان بيحب أغانيه وحافظها كلها. لذلك كان يوم ساعده وهناه يوم ما كان الطرف الثالث في معادلة أغنية انت عمري، لما تقرر التعاون الفني اللي سموه لقاء السحاب بين السيدة أم كلثوم والموسيقار عبد الوهاب، وكان هو الضلع الثالث في المعادلة، وكتب لهم أغنية انت عمري اللي يعني تعتبر أشهر أغنية مصرية وأطول أغنية مصرية من ناحية المدة كمان، من ناحية الطول، وأكتر أغنية مصرية يعني حققت نجاح تقريبا في جمعية المؤلفين والملحنين من ناحية الأداء العلني والطبع الميكانيكي. كلثوم وعبد الوهاب وأحمد شفيق كامل سلسلة من الأغاني الرائعة، أيضا أمل حياتي وليلة حب وغيرها كتير، أغاني عديدة جدا قمم كلها الحقيقة. يعني بدأ بقى أحمد شفيق كامل بعد هذه السلسلة الرائعة من الأغاني العاطفية الجميلة يتجه اتجاه صوفي إلى حد ما، وابتدى يقعد مع مشايخ ويحاول يتعلم صحيح دينه، وهو أصلا كان عنده النزعة كانت موجودة، يعني مش حاجة كانت جديدة عليه يعني. ومن أغاني الجميلة الأغاني الدينية الجميلة جدا في التراث الغنائي المصري أغنية سبحانك اللي عملها لسعاد محمد، وكانت من أروع أغانيه. شفيق كامل ابتدى بقى ايه يعني يفكر في امر دينه قبل دنياه، وهل الغنى حرام ولا حلال، وبدا يقعد مع الشيخ الشعراوي وابتدى يسال، وابتدى يفكر في هل حلال الفلوس اللي هو بياخدها من الاغاني دي ولا حرام. وتزامن ده مع موقف وطني جميل جدا جدا، انه اكتشف ان جزء من حصيلة الاداء العلني اللي بتوصله عن طريق جمعية المؤلفين والملحنين بتيجي عن طريق الساسم، جمعية ساسم في باريس، اللي هي الجمعية الأم لجمعية المؤلفين والملحنين اللي بتحصل حقوق الأداء العلني من جميع أنحاء العالم. اكتشف أنها بتحصل له حقوق الأداء العلني عن أغانيه لأم كلثوم وغيرها من المطربين في إسرائيل، فانتفض مذعورا وجي جمعية المؤلفين والملحنين وكتب بخط إيده تنازل عن كل مليم من حصيلة الأداء العلني اللي جاي عن طريق جمعية المؤلفين والملحنين في باريس الساسم من إسرائيل، وقال خدوا الفلوس دي اعملوا بيها أي حاجة، أنا مش هلمسها مش عايزها، باخدش فلوس من إسرائيل أبدا، ومنعوا أغنياتي كلها اللي أنا مألفها أنها تتزاع في إسرائيل. والتصرف ده كان جزء من تصرفات وسلوكيات الشاعر الكبير الراحل أحمد شفيق كامل، بوطنيته وعروبيته وانتمائه الكبير جدا للدولة المصرية والثورة 23 يوليا والجمال عبد الناصر. وقد كانوا حققنا له رغبته جمعية المؤلفين والملحنين فعلا، وما خدش بعدها ولا جنيه من الأداء العلني اللي جاي من إسرائيل. جينا في مناسبة كان أعتقد يمكن 25 أبريل أو حاجة زي كده، ووزير الإعلام طلب مني أن أشرف على احتفالية الإذاعة وإنتاج عدد من الأغاني اللي بتتحدث عن هذا الإنجاز التاريخي وعن عيد تحرير سيناء. ففكرت على طول في أحمد شفيق كامل، وكان وزير الإعلام متخوف من أن أحمد شفيق كامل يعني موضة قديمة على حد تعبيره، هيقول إيه جديد بعد كل اللي قاله الوطني حبيبي الوطن الأكبر والحاجات الجميلة اللي عملها زمان دي. قلت له هيقول، وخدت الموقف على عاتقي واتصلت بأحمد شفيق كامل وطلبت منه أن يكتب أغنية مشاركة منه للاحتفالية الإذاعة ب 25 أبريل، وسهلت له الأمور خالص. قلت له تيجي مكتبي تقعد عندي إقامة كاملة، وأنا رئيس إذاعة وقتها. وفاجه فعلا وجاب معاه شنطة صغيرة فيها أبقاب عشان الوضوء وفوطة صغيرة كده وبجامة، وقعد عندي 5 أيام في مكتبي في الإذاعة عايز يكتب أغنية. تصادف بقى للأسف الشديد لم يتحقق هذا المشروع بسبب السياسة برضو، إن حصل كان في انتفاضة فلسطينية وتم احتوائها وتم الاتفاق على تهدئة الأوضاع وعدم التصعيد، فطلب من الإذاعة المصرية ألا تصاعد المسألة بحفلة وأغاني ثورية وحاجات زي كده يعني، فأحبط المشروع وأنا أحبط وهو أحبط أحمد شفيق كامل. وقال لي أنت بتفكرني بزمان الإذاعة لما منعت أغنية باسم مين اللي أنا كنت عاملها بعد النكسة، مش نكسة 5 يونيو وإنما نكسة انفصال سوريا عن مصر، وعملت أغنية باسم بقول فيها باسم مين قمت وعملت اللي انتوا عملتوه ده وانفصلتوا عن مصر، فمنا اتزاعت بصوت أم كلثوم واتزاعت كذا مرة، وبعدين صدرت الأوامر بتهدئة المسائل وقتها برئاسة جمال عبد الناصر هو اللي أصدر الأمر بالتهدئة، فمنعت الأغنية بعد كده من الإذاعة وظلت ممنوعة إلى الآن. فأنت بتفكرني بالموقف ده دلوقتي. قلت له معلش السياسة لها أحكام. بسم مين يا خارجين عالشعب أنتم بسم مين؟ بسم مين؟ بسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. بسم مين؟ بسم مين يا خارجين بقليل رحل الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل. وإلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.